عصر العولمة والتقنية وفق إشراقات السيرة النبوية والسنة المصطفوية التي تنمي ملكاتهم الإبداعية ومواهبهم الربانية صوب الفلاح والنجاح. يا أيها الجيل المحب في المشارق والمغارب، غلوا المسير وكونوا رادة التشمير للتحلي بشمائل نبيكم صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، وتزينوا بمناقبه وتمثلوا هديه وأوصافه، عضوا عليها بالنواجر تغنموا وتسودوا وتنعموا وتقودوا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وتحرير المقدسات الإسلامية وإنهاء أزمات الأمة المأساوية في فلسطين وبورما والأراضي السورية، ورفع الحصانة الدائمة عن الظلمة والطغاة والمعتدين والمغتصبين المحتلين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى قولا كريما تشريفا لمقام نبينا وتكريما وإرشادا للأنام وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يا فوز من صلى عليه فإنه يحوي الأماني بالنعيم السرمدي، صلى عليه الله جل جلاله ما لاح في الآفاق نجم الفرقدي. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعن الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية والسلامة الدائمة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم كل إخواننا المستضعفين المضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم كلهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حالهم، اللهم أصلح حالهم، واحقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم عاف مرضاهم، اللهم عاف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وارفع مبتلاهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يبجسونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كل إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين.